فدخل الصلاة ما يقف سيدنا إنه لم يرد هذا عن النبي الله كما شاء أحد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله فكما قال أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة أشد تعظيما منا للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سيدنا تمام؟ فتقول كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل هذا هو التشهد، أما ما بعد ذلك فهي الصلاة على النبي ليس من التشهد، لما تقال بعد التشهد ولذلك قلنا أنا تقال من التشهد الأول لأن لم ينزل في الجلسة من السجدتين يعني معظمًا عليها أن ينظرك إن لم يكن متعمدًا متعمد طرق ركن في الصلاة أو طول الصلاة يعني متعمد هذا الطرق تطول الصلاة أما إن تركه سهوا ولكنك إمام بصاحب الإمام عليه أن يبادر بإيد إدراك يعني يأتي بعد ركن غير ركن يعني يقوم يجلس ما بين السجدتين ثم يسجد إن قام الإمام شكرا إذا مر عليها الصيام رمضان الماضي والآن الآن قبل شهر رمضان هي لا تستطيع أن ترده من أجل أنها حامل يعني لما أفطرت رمضان حامل كذلك أو بسبب الوضاع ولا بسبب الحيض وبالنسبة للحيض يجب القضاء ما استطاع يعني الوقت اللي تستطيعه يجب القضاء. اما بالنسبه للحمل حاجه وموته فراجع كما ذكرنا مرارا من قبل رجع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم كانوا يشفون الحائل والمرجع بالاطعام قبل القضاء. تطلع هو كل يوم المسجد فقط ولا تقضيه. لان الحائل والمرجع يتكرر عليه المشقة. والمشقة تجد التيسير كما في القواعد الشرعية. فالحياة فهي تتحمل تطعم أما كان سبب الإفطار الحي عليه قبل ولا بعد ولو مر رمضان الذي بعده إن كانت لا تستطيع صلاة الحمل. لكن يجب القضاء بجسد الحمل. حتى بعد رمضان. حتى بعد رمضان. إذا كان التأكيد ليس عليه الإيمان إذا أخرت القدرة على القضاء فإنما يجب عليه القضاء على الإمام مثل الحافظ يعني ترك القضاء إلى رمضان الذي بعده مع قدرتها على القضاء هنا إذا دخل رمضان الذي بعده هنا يجب عليه القضاء مع الإمام نقول عن كل يوم مسكينا تعمدت ترك القضاء فيه فالمرة تبني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين اليقين أقل انت شكيت صليت ثلاثة وثلاثة أربعة جعل ثلاثة ثم تسجد سجدتين للسهو إما بعد التسليم أو قبل التسليم لكن تبني على الأقل على اسمه اليقين صلي على النبي في حين الغداء مثلا إذا عاد ماذا؟ إذا عاد الإنسان ويقلب له صلي على النبي كما نصر في مصر. لم يرد، لم يرد. يعتبر لا لا ما ورد هذا لكن قل له اصبر لا لا تصبر. يتعلم ويستعمل نعم ورد. شيخ بالنسبة لطلاق السكران هل يقع شيء؟ ما طلاق السكران في خلاف يقع ما يقع مبني على خلاف الحديث ثلاث جدهن هل هم جد المسألة يقول كما تقول ليس الله أعلم أن تتفاهل صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم جزاكم الله خيرا.